أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: الحسد والبغض وقطيعة الرحم وسوء الجوار وأكل أموال الناس بالباطل، يقول اشرح لنا عن هذه الأمور وأيها أشد وأشنع من الأخرى. الحسد والبغض وقطيعة الرحم وسوء الجوار أكل أموال الناس بالباطل التي امتلأت منها المحاكم في خصومة أصحابها، فهذه لا شك يعني مساوئ سيئة. يعني الحسد والبغض هذه من أمراض القلوب. الحسد نسأل الله السلامة والعافية من أمراض القلب، والله سبحانه وتعالى حذر منه وجعله صفة للكافرين في مواضع: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسدا من عند أنفسهم في شأن أهل الكتاب وهم يحسدون المسلمين على ما فضلهم الله به. فالحسد هو من شأن الكفرة وأهل الضلال المعترضون على حكم الله وعلى فضل الله، وهو مرض ما يكاد يسلم منه أحد، لكن هناك من يكظمه ويتغلب عليه ولا يبديه، فهذا يغفر له ما دام يجاهد نفسه ويحاول التخلص من هذا. ولذلك وردت الاستعاذة من الحاسد والحسد: من شر حاسد إذا حسد، والتحذير من أن الإنسان يبدي ما في نفسه. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الخير، أو تمني زوال الخير عن الغير كما يقول بعضهم، فهو يتمنى زواله إما أن يريده لنفسه أو حتى لا يريده، مجرد أنه يكره أن يكون لهذا الإنسان مثل إما وظيفة ومنصب وجاه أو مال أو جمال أو ولد صالح أو علم أو ما إلى ذلك، يحسد على هذا الشيء من أمور الدنيا في الغالب، أو قد تكون أيضا من أمور الدين، قد يحسد على عبادته وزهده وصلاحه فهو يتمنى. والله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا الأمر: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فينبغي لك إذا رأيت ما فضل به أخوك المسلم ألا تتمنى زوال النعمة عنه، بل بارك له فيه، بارك ولو في باطن نفسك، ادعو الله له بالبركة واسأل الله من فضله، قل: يا رب أسألك مثل ما تفضلت على أخي هذا بهذا المال أو هذا الجاه أو هذا العمل أو هذا الحال الحسن، تتمنى تسأل الله من فضله. فهو سبحانه وتعالى جواد كريم. فلا شك أن الحسد مرض ومصيبة، و البغض يعني هو الكراهية، ولا يكون إلا يقترن بالحسد أحيانا، وقد يقترن بالخصومات والشقاق بين الأفراد أو العوائل، وهذا للأسف يكثر ما يكاد يسلم منه بيت. لا بد تجد شيء من المنافرة بين البيوت، إما الجيران أو ذوي الرحم، وفي الغالب ترجع إلى أشياء من المنافسات الدنيوية. أما إذا كانت ترجع إلى أمور دينية يبغضه لتقصيره في دينه وامتناعه من الامتثال للنصيحة والموعظة، فهو لا يلام، بل هذا من البغض في الله والحب في الله. والمسلم مأمور أن يكون بهذه الصفة: أن يحب لله إذا أحب، وأن يبغض لله إذا أبغض. فإذا كان إنسان يأتي المنهيات والمعاصي ونصحته ووعظته وذكرته بأسلوب مناسب وأعدت عليه وكررت وأمهلته، فإذا به يركب رأسه ويتحامق ويتمادى فتبغضه وتهجره، هذا الذي ينبغي. وهذا أمر للأسف لا نكاد نجده، قضية الهجر من أجل المعصية والتقصير هذا يكاد يكون مفقود، ما يعمل به إلا القليل، وهذا تقصير في الحقيقة، ويجعل الذين يرتكبون هذه الأمور يتمادون فيها. أما لو أن الأب الأم الأخ الجار بعدما ينصح ويعظ ويذكر يبدي الهجر فلا شك أن هذا إذا تكامل من العدد وتعاون أهل الخير على ذلك فإن هذا لا شك أنه يؤدي إلى نتيجة حسنة. فالحاصل أن البغض لأمور الدنيا لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فلا يجوز التباغض من أجل أمور الدنيا والمنافسة عليها أو التقصير من أخيك. قد يقصر أخوك في حقك إما غفلة منه أو نسيانا أو حتى لو حملته على محمل آخر قصد الإساءة، ما دام في أمور الدنيا فاغتفرها له، اغتفرها له وتحملها منه ما دام رجل مستقيم. كل ما في الأمر قصر في حقك أنت، ما دام لم يقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وإن كان تقصيرك في حق أخيك بدون حق يعتبر تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، لكن ما دام شيء يتصل بك أنت مظلمة تخصك فلا شك أن الكرام وأهل البر والتقوى يعفون، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلا شك أن الذي يعفو عن حقوقه هذا من أفضل الناس منزلة. قطيعة الرحم هذا أيضا مثل ما قلنا في سابقتها، هذا يكثر بين ذوي الأرحام، والله سبحانه وتعالى شدد في شأن الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى أن قال: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فصلة الرحم أمر عظيم جدا عظيم، والصلة قد تكون بالكلمة الطيبة. إذا ما كان عندك ما تصل به رحمك خاصة إذا كان محتاج، أو تهدي له إذا كان غير محتاج هدية، فأقل شيء الكلمة الطيبة. لو بالاتصال بالهاتف سؤال عن حاله إذا كان هذا لا يثقل عليه فهذا تكون واصل، أو زيارته في الوقت المناسب. لكن حصل أن بعض الأسر وبعض العوائل تجد إخوان أحيانا إخوان يتهاجرون وقد يموت أحدهم على هذا الهجر نتيجة مشاكل بين النساء أو بين الأولاد وما إلى ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. أما إذا كان قطيعة الرحم من أجل المعاصي مثل ما قلنا في التي قبلها، إذا كنت نصحت أقربائك وأرحامك بيوتهم مثل مليئة بالأشياء التي لا تليق، القنوات والمجلات الخبيثة والأجهزة الفاسدة تخشى على نفسك وأولادك، ونصحتهم وذكرتهم لست بقاطع رحم، هم الذين قطعوا الرحم، هم الذين قطعوها في هذه الحالة. فإذا لم يستجيبوا للنصيحة والموعظة فلا عليك إذا هجرتهم، بل قد يتعين هذا. وسوء الجوار، وهذا مثل يعني صلة الرحم بالنسبة للأرحام وصلة الجيران بالنسبة للجوار. وأكد عليه الصلاة والسلام حق الجار كما في حديثه: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا أيضا التقصير في حاصل يعني أن للأسف بعض الناس قد لا يعرف جيرانه، الجار الملاصق الذي الجدار بالجدار والباب بالباب، لو تقول منه قال والله أظن يقال له فلان، يقال له فلان ما يعرف، يعني أقل كيف تصل وأنت ما تعرف اسمه وعائلته ومن يتصلون به؟ قد يأتي أحد يسألك عن جارك تقول ما أدري، وأعوذ بالله. جوار قد يكون انتج سنوات ولا يدري أن جاره فلان بن فلان من العائلة الفلانية من الأسرة الفلانية، وهذا بلوى مصيبة. الإسلام ما أتى بهذا، أكد على يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في النساء بأن تكون بينهن نوع من الصلة ولو فرس شات، لو هدية متواضعة كنوع من الرابطة والاتصال. لا تحقرن جارة لجارتها، هذا يكاد ينعدم، وينبغي لنا أن يعني نقهر أنفسنا ونلزم أهل بيوتنا يعني أعطوا الجار. والجار ما ينبغي لك أن تحتقر هذا الشيء، لأن أهل العلم قالوا في حديث الفرسن هذا إما أن يكون المقصود المهدي لا تحتقره، لا تقول هذا شيء أستحي يقدمه، أو المهدى إليه أيضا لا تأنف من قبوله وربما تلوم صاحبك، بل صلة الجوار هذه كناحية رمزية رمزية بين الجار وجاره. هذا للأسف لو قيل أنه لا يكاد يكون موجود تماما ما هو ما ليس ببعيد، مع أن أهل الحي قد يفقدون أشياء كثيرة نتيجة قطيعة الجوار. قد يكون جاره يعمل في إدارة ما في مؤسسة ما ينفعك، أحكمت الصلة بجارك لله، قد يخدمك في معاملة في إدارته، تجد الجار يتعب ويعاني وجاره ربما يكون في هذه الإدارة فلا يستفيد من هذا الأمر لأنه قصر معه في حق الله. أو قد يكون في النفوس شيء فتجده ربما نسأل الله العافية يحمل هذا الأمر على أن لا يبالي به فتكون معصية مركبة، لكن ينبغي أن يكون الانطلاق لله سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك أن الجوار يباركه الله فينفعك جارك في الدنيا والآخرة بإذن الله وتوفيقه. وأكل أموال الناس بالباطل هذا أيضا من الأمور التي يتساهل فيها بعض الناس ولا يهتم لهذا الشيء، وأي سبب يجر له المال أنواع من البيوعات التي ليست يعني سليمة، أو يكون بطريق الغش أو طريق التزوير، أو خاصة يكون أحيانا ربما في المنازعات العقارية والملكيات أو في الوظائف والأخذ عليها، فلا يمشي هذه المعاملة إلا بشيء يزعم أنه يحتاج إليه وهي في الحقيقة رشوة، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل وله صور متعددة، فمن ابتلي بهذا فإنه على خطر عظيم. وفي الحديث كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. وفي الدعاء لما سأل عليه السلام سئل عن قبول الدعاء كعب بن عجرة أو غيره قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالذي يأكل أموال الناس بالباطل بالتدليس بما يسمونه عفرة وشطارة، ما هي بعفرة ولا شطارة، بل هذه بلاء ومصيبة، قد يبدو للناس أنه ماهر وشاطر لكنه عند الله حقير ذليل، فهذا لا يبارك له ولا تستجاب لا صلاته ولا صيامه ولا ذكره، كما في حديث الرجل الذي أخبر عنه عليه السلام يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يستجاب له، مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام، قال عليه السلام فأنا يستجاب له، ولم ينفعه أنه في حالة يرثى لها من وعثاء السفر ومغبر ويرفع يديه يا رب يتضرع، ما ينفع تضرع هذا ما دام قد ربي على الحرام نسأل الله السلام والعافية. فهذه أمور يعني نذكر بها إخواننا ونسأل الله أن يعافينا منها وأن يخلصنا منها من ابتلي بها، ومن لم يبتلى أن يبقى في عافية وبعد عن هذه الأوصاف. نعم. ثابكم الله، هل من تسبب في حادث بسبب النوم عليه كفارة ودية؟ نعم، من الفقهاء يعني من يرون في مثل هذه الصورة لو مثل يكون من بعض الأمهات أحيانا ربما تنقلب على رضيعها ولا تنتبه لهذا فينغمت وتنكتم أنفاسه فيموت، فيرون أنها هي التي كانت سببا في موته بالتسبب فيلزمونها بالكفارة والدية، لأن هذا فيها نوع من التفريط والتقصير، فعليها على الأمهات أن يحترزن. وهكذا لو لم تكن أم أو غيرها، إذا كانت مثل حاضنة تحضن الطفل أو مربية أو ما إلى ذلك أو أبوه أو أي كان، فمن كان سببا في الموت ولم يكن يعني هناك مباشر، لأنه إذا اجتمع السبب والمباشر فالمباشر يقدم على السبب، فإذا إنما هو بالتسبب فكثير من أهل العلم يرون أن الذي تسبب في القتل أنه يتحمل الكفارة عليه الكفارة. ثابكم الله. بعض المعاصرين لا يرون حاجة ولا داعيا لشرح كتاب العتق من كتب الفقه والحديث لعدم وجود الرق في زماننا، فهل من توجيه؟ لا، هذا القول لا ينبغي، بل هذه أحكام شرعية، وما يدريك ماذا تكون الدنيا، والله أعلم بأحوال الناس والبشر. الله سبحانه وتعالى يقلب الأمور ويقلب الأحوال ويقلب الكون، وكما في الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فتنقلب الحياة وتعود إلى أشياء قد لا نتصورها. هذه أحكام شرعية تدرس، وأيضا تذكرنا بحال أمتنا في سابق عزها وكرمها وشرفها وقوتها، فهذه فيها تذكير، لعل الله يمن علينا بأن نعود بصدق إلى ما نحن فيه. فهي أحكام شرعية وردت بالقرآن والسنة، لا يجوز إغفالها وإهمالها. أحسن الله عليكم. ما حكم استخدام القلم المذهب؟ ما يجوز، حتى إذا كان مطلب الذهب لو مجرد طلاء فقد نهي عن استعمال الذهب أو هني الذهب أو أي استعمال آخر، فلا يجوز. أحسن الله عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. السؤال: الطهور يعني الغسل أم الوضوء؟ يعني هذا كله، لكن الذي ورد في حديث البراء أنه يتوضأ وضوءه للصلاة فينام على طهارة، وأيضا إذا كان جنب فقد ورد الترغيب أن يتوضأ، أن يغسل فرجه ويتوضأ وأن ينام ولو لم يغتسل، فيخفف جنابته بالوضوء. مع أن هذا الوضوء من أنواع الوضوء التي يذكرها الفقهاء على سبيل الإلغاز، وضوء لا يستفيد منه الإنسان، لا يصلي به ولا يقرأ ولا يطوف به ولا شيء من ذلك، لكن ورد الحديث الصحيح بأنه عليه السلام من كان جنب فأراد الأكل أو النوم أو الدخول المسجد فإنه يتوضأ ويكفيه هذا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: أعمل في مؤسسة وأقوم بشراء مستلزمات تلك المؤسسة من بعض الشركات، وهذه الشركات تعطي هدايا رمزية من منتجاتها لنا، فهل يجوز لي أخذ هذه الهدايا التي تعطى لنا؟ لا يجوز، هذه ملك للشركة للمؤسسة، ينبغي أن تحولها إلى صاحب المؤسسة، فإن صاحب المؤسسة ردها إليك فبها، وإلا فهي ملك للمؤسسة. أحسن الله عليكم. يقول: أحافظ دائما على هذا الدعاء بعد التشهد الأخير من كل صلاة وبين الأذان والإقامة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهل هذا الدعاء، قول هذا الدعاء والمحافظة عليه، بدعة؟ في هذه المواطن ما ورد، يعني كونك تلازم دائما يعني عند الأذان وبين الأذان والإقامة، إنما ورد في استفتاح الصلاة من قيام الليل. ومن أهل العلم من يقول في أي صلاة ولو قاله في الفريضة، لكن الذي ورد في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان من أنواع أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها صلاته من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات إلى آخره. فكونك تأتي به في غير موضعه الذي ورد فيه ملازما له، أما إذا كنت تأتي به أحيانا فلا حرج، لأنه ذكر مشروع وكلام عظيم جليل، فلو قلته أحيانا بين الأذان والإقامة أو قلته في وقت ما أو في مكان ما لا حرج، أما أن تلازمه فكأنه ورد بهذا الشأن لا، أخشى أن يكون بدعة بهذه الصفة. أحسن الله عليكم. يقول: تخليل اللحية في الوضوء كيف يكون، ومتى يكون السواك، أثناء الوضوء أم بعد الوضوء؟ تخليل اللحية ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام أخذ ماء بكفه وجعله تحت لحيته فخللها بأصابعه، وعلى كل حال هذه صفة، وممكن يخليها بأي خاصة إذا كانت اللحية كثيفة والماء لا يكاد يتخللها إلا بنوع من التخليل، أما إذا كان الإنسان خفيف الشعر فمجرد غسل وجه واسترسال الماء على ظاهر اللحية فهذا يكفي، أما إذا كانت كثيفة فأهل العلم يقولون ينبغي أن يحللها، إن أخذ بهذه الصفة من تحتها أو من أعلى كيفما اتفق له فهذا يجزي. أما السواك فالأولى أن يكون عند الوضوء، عند بدء الوضوء، يعني قبل المضمضة أو حتى إذا أراد الوضوء يبدأ ويستاك ويكون بالماء كما ورد، فكونه يأخذ معه ماء فيغسل سواكه ويقرنه بالماء، هذا كثير مما ورد في شأن السواك أنه كان مع الماء، هذا يكون أشد تأثيرا ويأتي به في أول وضوئه أولى. ولكن لو لم يفطن إلا بعد أن انتهى من الوضوء فلا حرج، لأن الحديث ورد في الترغيب في السواك مع الوضوء كما ورد في الاستياك أيضا عند الصلاة. أحسن الله عليكم، يقول ما المقصود أن تلد الأمة ربتها؟ يعني هذا سؤال في شأن يعني وطأ الزوجة في أيام نفاسها، لا يجوز، لأن الوطأ في الحيض وفي النفاس محرم، ما يجوز حتى ينقطع دمها، وليس ضرورها 40 يوم، لأن بعض النساء قد تطهر لمدة أقل، قد تطهر لأسبوع لأسبوعين 10 أيام 20 يوم، وبعضهم لا تطهر إلا ل50 يوم، أو بعض الفقهاء يقول قد يمتد النفاس إلى 60 يوم كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله. والمسألة ترجع إلى عادة النساء وأحوال النساء، وبعض العلم يفرقون بين النساء الحضريات والبدويات وأهل السهل وأهل الجبل وأهل كذا وكذا، يقول يختلف حسب أعراق الناس وعاداتهم، والله أعلم. فالحاصل أنه لا يجوز له ما دام الدم قائم في حيض أو نفاس، لا يجوز له أن يطأ زوجته حتى تطهر تماما وتغتسل أيضا، وتغتسل بعد الطهر. أما ما المقصود أن تلد الأمة؟ هذه من علامات الساعة كما جاء في الحديث، حديث جبريل، وصورتها يعني مما ذكره أهل العلم في هذا أن المرأة يعني قد الرجل يعني قد يتزوج امرأة ثم لكثرة الرق قد تكون يعني هذه المرأة التي تكون هي رقيقة تلد امرأة تتحرر وتكون سيدة عليها، يعني هذه يحضرني من تأويلها وصورتها، ولعلنا نرجع عليها مرة ثانية إن شاء الله. أحسن الله عليكم، يقول ما نصيحتكم لبعض المسلمين الذين يكتبون على مقابر موتاهم بعض الآيات من القرآن مثل قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية؟ لا، هذا لا يجوز، هذه بدع. الكتابة على القبور ورد في حديث جابر النهي عن الكتابة على القبور، فلا تكتب الأسماء، ولا فضلا عن تكتب آيات فيها نوع من التزكية للميت، وأنه هذا ما الله أعلم بحاله، فكيف؟ فهذا بدعة لا يجوز. يبلغ الإخوان الذين هذه حالهم وصفتهم أن يتقوا الله، فلا يكتب على القبور شيء، لا حديث ولا آية ولا شعر ولا حكمة ولا شيء من هذا القبيل، بل ولا اسمه، حتى الأسماء لا تكتب، بل تترك كما كان عهد السلف رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم، يقول أجد في نفسي وساوس والعياذ بالله لا أستطيع أن أقولها، ولكن يضيق صدري منها وتصيبني بالهم والحزن، لا أدري ما حكم مثل هذه الوساوس القاهرة، وأرجو منكم الدعاء أن الله يثبتني على طاعته. فنسأل الله لنا ولك الثبات. الوساوس هذه